السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في ذكر شيء من أحكام الأضحية. فقد تعرفنا في المجلس السابق إلى بيان تعريف الأضحية وبيان مشروعيتها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطرقنا كذلك إلى بيان حكمها، وأن الراجح حكم وأن الراجح وجوبها على القادر عليها، وبينا كذلك على من تجب الأضحية، وأن الراجح في ذلك من أقوال أهل العلم أن الأضحية واجبة على المقيم والمسافر، سواء كان المسافر حاجا أو غيره. ومن أحكام الأضحية كذلك التي ينبغي معرفتها أن يعرف المسلم وقت الأضحية، لأن الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها، كما أنها لا تجزئ بعد وقتها. ووقت ابتداء الأضحية اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال، فقال بعض العلماء إنه يجوز التضحية بعد طلوع الشمس في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وبعد خروج وقت النهي، ودخول وقت صلاة الضحى، ومضي الزمان من الوقت ما يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي. وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري وغيرهم. واستدل هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأضحية تجوز بعد طلوع الشمس بقدر رمح، وجواز الصلاة بحيث يقدر زمن الصلاة صلاة ركعتين وخطبتين، ما استدل على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال: لا يضحين أحد حتى يصلي. وبما رواه كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وكذلك بما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فاستدلوا بهذه الأحاديث، فقالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن هذه الأحاديث أو عن حديث من هذه الأحاديث، قال: تمسك به الشافعية في أن وقت في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة، وإنما شرط فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزئ بعد طلوع الشمس، فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلى العيد أم لا، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أنه من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن فهذه هي الأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى أن الذبح ذبح الأضحية يجوز بعد طلوع الشمس بمقدار صلاة ركعتين وخطبتين، بأن الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هناك من المسلمين من هو غير مخاطب بصلاة العيد، يكون وقت دخول الأضحية في حقه بمقدار هذا الزمن، بمقدار طلوع الشمس ثم طلوعها في الأفق مقدار رمح، ثم يقدر زمن صلاة ركعتين وخطبتين، لأنه لا تجب عليه صلاة العيد. والقول الثاني من أقوال أهل العلم في وقت أو في أول وقت التضحية هو بعد طلوع الفجر يوم النحر، في حق من لا تجب عليهم صلاة العيد من سكان البوادي. وأما أهل الحاضرة فيدخل وقت الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد، وهذا هو قول الحنفية. إذا فالحنفية في هذا الأمر في أول وقت التضحية يفرقون بين أهل البوادي وبين أهل الحاضرة، فأما أهل البوادي فإنه يدخل وقت التضحية في حقهم بعد طلوع الفجر يوم النحر، وأما أهل الحاضرة فيدخل وقت الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد، أي بعد صلاة الإمام للعيد. وأدلتهم استدلوا بعدة أدلة، من أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. واستدل كذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. قال الزيلعي في هذا الحديث قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عليه صلاة العيد كي لا يشتغل بها عنها، فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه. إذن فالحنفية في هذا الأمر يذهبون إلى أن علة عدم جواز صلاة عدم جواز الذبح قبل صلاة الإمام أن العلة في ذلك هو أن لا ينشغل المسلم بالذبح عن الصلاة. إذن فهذه هي العلة. فقالوا إن الحديث معلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح قبل الصلاة لأجل أن لا ينشغل المسلم بالذبح فتفوته صلاة العيد، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بأن يكون الذبح بعد الصلاة. قالوا هذه العلة غير متحققة وغير موجودة في من كان من أهل البوادي لأنه لا تجب عليه الصلاة. إذن فقالوا فلا معنى إذن لأن نأمره بأن يؤخر الذبح إلى طلوع الشمس أو إلى وقت الصلاة صلاة العيد، فلذلك أجازوا له أن يكون ذبح أهل البادية إلى أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر يوم النحر، لأن يوم النحر هو يوم للذبح كله، ويبدأ اليوم من طلوع الفجر، إذن فعند ذلك يبدأ وقت الذبح عندهم. القول الثالث في المسألة أن الذبح لا يجوز للمسلم إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبح الإمام لأضحيته. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يجوز له الذبح في يوم النحر إلا بعد أن يذبح الإمام، إلا بعد أن يصلي الإمام وأن يخطب الإمام ثم يذبح الإمام، بعد ذلك يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته. وأما من ذبح قبل الإمام فيجب عليه أن يذبح ذبيحة أخرى عوضها ومكانها، لأنه لا يجوز له أن يتقدم ذبحه على ذبح الإمام. وهذا هو قول المالكية في المسألة، قول المالكية في المسألة أنه إذا كان الإمام يذبح في المصلى، إذا كان الإمام يذبح في المصلى فإنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على ذبح الإمام. وأما إذا كان الإمام لم يذبح في المصلى ولم يظهر أضحيته في المصلى، فاختلف كذلك المالكية في ذلك. فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز للمسلم إلى أن يذبح حتى ولو لم يكن ذبحه بعد الإمام، يجوز له أن يذبح قبل الإمام، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز له إلا أن يذبح الإمام. إذن فالمالكية في هذا يفصلون، فإذا كان الإمام يذبح في المصلى فلا يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته قبل الإمام، وأما إذا كان الإمام لا يذبح في المصلى ولا يظهر أضحيته في المصلى فاختلفوا. فقال بعض المالكية إنه يجوز أن يكون ذبحه قبل الإمام، وقال بعض المالكية لا يجوز له أن يكون ذبحه قبل الإمام، بل يجب أن يكون الذبح بعد الإمام. ودليل المالكية في ذلك ما رواه البخاري ومسلم، عفوا ما رواه البخاري في من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وكذلك ما رواه البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ثم انكفأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه، وهو أصرح الأحاديث الذي استدل بها المالكية على مذهبهم في أن النحر قبل الإمام لا يجوز وأن الذبح قبل ذبح الإمام لا يجوز، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولم ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث حديث مسلم، حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم في صحيحه، هو من أصرح الأحاديث الذي استدل بها المالكية على عدم جواز ذبح المسلم قبل ذبح إمامه، على عدم جواز ذبح المضحي قبل أن يذبح إمامه. إذن فحديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن يبرز أضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله وليعلم الناس بالفعل وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية وليسهل تناول الفقراء منها. قال ابن عبد البر كما في فتح المالك قال وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، وقد أمرنا الله بالتأسي به وحذرنا من مخالفة أمره، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك خصوص له، فالواجب في ذلك استعمال عمومه. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فهذه جملة أقوال أهل العلم في وقت التضحية، في وقت بداية جواز أن يضحي المسلم. إذن فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يكون بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، ويقدر الزمن بعد ذلك بصلاة ركعتين وخطبتين، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب بعض العلماء وهو المذهب الثاني في المسألة أنه يفصل في ذلك بين أهل البادية وأهل الحاضرة. فأما إذا كان المسلم من أهل البادية فإنه يجوز له أن يذبح بعد طلوع الفجر من يوم النحر، وأما إذا كان من أهل الحاضرة فإنه لا يذبح إلا بعد الصلاة، وهذا هو مذهب الحنفية. والمذهب الثالث أن مذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه لأضحيته، فلا يجوز للمسلم أن يذبح قبل ذبح الإمام، وإلى هذا ذهب المالكية. وقول رابع في المسألة وهو أنه يجوز للمسلم أن يذبح يوم العيد بعد صلاة الإمام، بعد أن يصلي الإمام يجوز للمسلم أن يذبح سواء كان ذبحه قبل ذبح الإمام أو بعده، ولعل هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم، لعل هذا هو القول الراجح، والله أعلم، أن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة، سواء كان المضحي من أهل البادية أو الأهل الحضر. فأما أهل الحضر فإنه واضح أنه لا يجوز له أن يذبح إلا بعد صلاة الإمام، وأما أهل البادية من لم يؤدوا صلاة العيد أو لم يصلوا صلاة العيد فإنهم يقدرون الزمن أو ينظرون إلى أقرب قرية عندهم أو أقرب مسجد أو أقرب مصلى عيد يصلى فيه العيد، فينظرون إلى صلاة الإمام فيقدرون أن الإمام قد صلى صلاة العيد فيذبحون بعد ذبح أو يذبحون بعد صلاة الإمام بعد صلاة العيد. ويدل على هذا الرأي الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن الذبح إنما يجوز الذبح بعد صلاة الإمام، ما جاء في الأحاديث التي تقدم ذكر بعضها، من حديث جندب بن سفيان البجلي وهو عند البخاري في صحيحه وغيره كذلك، قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال فإنه دال على هذا الحديث حديث البراء بن عازب، فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. إذن فهذا الحديث أو هذه الحديث فحديث جندب والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق جواز الذبح بالصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يكون قد ذبح الإمام أو لم يذبح الإمام، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ثم قال ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ومن نحر قبل الصلاة، إذن فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النحر أو أن يكون الذبح قبل أو بعد الصلاة، فأما من نحر وذبح قبل الصلاة فإنما ليست هي أضحية وإنما هو لحم يجوز له أن يأكله، وإنما هو ذبح يقدمه لأهله ليأكل منه وليس من النسيكة التي هي الأضحية في شيء، ليس من النسك في شيء. إذا بقي لكن بقي لنا بعد أن تبين أن هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى في المسألة، بقي لنا أن نبين بعض التوجيهات التي وجه بها العلماء الحديث الذي استدل به المالكية، وهو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. فما هو توجيه هذا الحديث عند أهل العلم الذين قالوا بأنه لا يشترط أن ينتظر ذبح الإمام، وإنما يجوز أن ينحر المسلم ولو لم ينحر إمامه أو ولو كان نحره قبل نحر إمامه ما دام أن ذلك كان بعد صلاة العيد. إذن فالعلماء قد وجهوا هذا الحديث حديث جابر الذي هو عند مسلم بعدة أو أجاب عنه بعدة أجوبة، من ذلك أن القياس يقتضي صحة وجواز أن يذبح المسلم بعد الصلاة ولو لم يذبح الإمام قياسا على الحاج الذي يرمي الجمرة، فلا خلاف بين العلماء في جواز أن يذبح ولو تأخر ذبح الإمام، فكذلك الأمر في المضحي. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري قال ولم يختلف أن من رمى الجمرة فقد حل له الذبح والحلق، وأنه وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك، فكذلك من صلى عندهم يوم النحر أن المعنى المتعبد به الوقت للفعل، أي وقت الأضحية التي تكون بعد الصلاة، وليس المقصود بها أن يكون ذلك بعد ذبح الإمام. إذن فهذا من التوجيهات التي وجه بها أهل العلم الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وتعقب كذلك استدلال المالكية بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بأن تعقيبا آخر وهو التعقيب الثاني بأن الإجماع منعقد على صحة الأضحية المأموم ولو لم يضحي إمامه، فإن المأموم الذي صلى العيد تصح أضحيته ولو لم يضحي الإمام، لأن الإمام يمكن أن يضحي ويمكن أن لا يضحي ربما لأنه غير قادر على الأضحية، فالإجماع منعقد على صحة الأضحية من المأموم ولو لم يضحي إمامه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الأضحية قبل الإمام ما دام أنت هذه الأضحية قد وقع ذبحها بعد صلاة العيد، ولا يشترط انتظار ذبح الإمام لأضحية لأنه يمكن أن لا يضحي أصلا. قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري قال وقد أجمعوا على أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال، وقد أجمعوا أن الإمام ولو لم يذبح يوم النحر أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال. وكذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال ويؤيده من طريق النظر، يؤيده أي يؤيد جواز وصحة الذبح بعد الصلاة ولو كان ذلك قبل ذبح الإمام. قال ويؤيده من طريق النظر أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره، فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. والتوجيه الثالث أو التعقيب الثالث بأن الحكمة من الذبح بعد الإمام هو أن يكون هناك وقت يجتمع فيه الفقراء ليتصدق عليهم من الأضحية، فلا يفوتهم ذلك ويعم التصدق بالأضحية عليهم جميعا. فالحكمة من ذلك إذن أن يكون هناك وقت محدد يجتمع فيه الفقراء لينالوا من الأضحية أو يتصدق بها عليهم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، قال المهلب وإنما قال مالك إنه من ذبح قبل الإمام أعاد ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يجيئون حتى يعم الناس الإفضال وتستوي بهم الحال ويكتفي الضعفاء بقية يومهم. ومن التعقيبات كذلك وهو التعقيب الرابع أن المراد بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في النهي عن الذبح قبل الإمام إنما هو زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، أن المراد بذلك إنما هو زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، وليس المراد بذلك اشتراط أن يكون ذبح المأموم بعد ذبح إمامه. في هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، قال والجمهور أي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن لأنه لا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام وأنه يجوز للمسلم أن يذبح قبل ذبح إمامه ما دام أن ذلك قد وقع ما دام أن الذبح قد وقع بعد الصلاة. قال والجمهور يتأولونه أي عن حديث جابر، والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. إذن هذه بعض التعقيبات وبعض المناقشات التي ناقش بها أهل العلم استدلال المالكية بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في حكم الذبح قبل ذبح الإمام. إذن تبين لنا بإذن الله تبارك وتعالى أن الراجح أنه يجوز للمسلم أن يذبح قبل ذبح الإمام ما دام أن ذلك الذبح وقع بعد الصلاة بعد صلاة العيد. إذن فهذه المسألة الأولى المتعلقة بوقت الأضحية وقت ذبح الأضحية وهو وقت بدايتها، لكن هناك مسألة أخرى متعلقة بالوقت وهي مسألة وقت انتهاء الأضحية ومدة الأضحية، مدة جواز ذبح المسلم لأضحيته. واختلف أهل العلم كذلك في هذه المسألة في آخر وقت ذبح الأضحية ومدته على خمسة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الأضحية أنها يوم واحد وهو يوم النحر أي يوم الأضحى فقط، وبه قال محمد بن سيرين وحميد بن عبد الرحمن وداود الظاهري. روى ابن حزم في المحلى عن محمد بن سيرين قال النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس. والمذهب الثاني في المسألة أنه يوم واحد في حق أهل الأمصار، وهو يوم النحر أي يوم العيد، ويوم النحر وأيام التشريق لأهل القرى والبوادي وبمنى، وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير. فقد روى الإمام ابن حزم في المحلى عن جابر بن زيد قال: النحر في الأمصار يوم وبمنى ثلاثة أيام. إذن فيوم واحد في أهل الأمصار، وأما أهل البادية وكذلك أهل منى الذبح في حقهم إنما هو يكون في يوم النحر وأيام التشريق. القول الثالث في المسألة أنها ثلاثة أيام، ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح ثلاثة: يوم الأضحى ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال كذلك بعض التابعين وكسفيان الثوري وإبراهيم النخعي وغير ذلك وغيرهم. واستدل هؤلاء بأنها بأدلة، ومن أدلتهم قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عبد البر: واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين. ثم قال: والقول الثاني أن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، وروي ذلك عن ابن عمر ومن وجوه، وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي، وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضا أنهما قالا: الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده، لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فعلى قول مالك ومن تابعه يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، ليس بمعدود، أي ليس من المعدودات، واليومان بعده معدودات معلومات على ما وصفنا. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفوا كم أيام النحر، فقال مالك ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. ودليلنا قول الله تعالى: في أيام معلومات، وهذا جمع قلة، لكن المتيقن منه الثلاثة، وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. إذن قالوا إن قول الله تبارك وتعالى في أيام معلومات هذا الجمع جمع قلة، والمتيقن منه هو الثلاثة بلا شك، لأن أقل الجمع ثلاثة، وما زاد عن الثلاثة غير متيقن فلا نعمل به. ومن أدلتهم كذلك ما رواه مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه. قال ابن قدامة: ووقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، نص عليه أحمد وقال: هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أي دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن رد بعض العلماء على هذا الاستدلال بعدة وجوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على أن نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذابح إلى اليوم الثالث لا جاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر. قالوا هذا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا من وقت أو مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم جواب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لو لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث ولم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وبين اختصاص الذبح بثلاث. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والقول الرابع في المسألة أن وقت الذبح إنما هو أربعة أيام، أن مدة الذبح أربعة أيام، ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده. وهذا هو قول الشافعية. قال الشافعي في الأم: وأهل الأمصار في ذلك مثل أهل منى، فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له. ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام، وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول. وأدلتهم استدلوا بعدة أدلة كذلك، منها ما رواه أحمد وغيره عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، والحديث في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وكذلك ما جاء عن القتادة عن الحسن قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والأثرين قد رواهما البيهقي في السنن الكبرى. والمذهب الخامس في المسألة أن الذبح يكون من يوم النحر إلى هلال المحرم، أي أن من يوم النحر إلى نهاية شهر ذي الحجة كاملا كله وقت ذبح. وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهو قول ابن حزم الظاهري. قال ابن حزم في المحلى: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله، وفعل الخير حسن في كل وقت. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فلم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص. فالتقريب إلى الله تعالى أو فالتقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. ومن أدلتهم ما رواه البيهقي في السنن عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك. وروى البيهقي كذلك في رواية أبي حامد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك. وهذه الأحاديث هي حديث ضعيفة، هذه الآثار إنما هي آثار مرسلة ضعيفة لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة. وهذا الحديث كذلك قال عنه الألباني رحمه الله تعالى، قال أحمد: هذا حديث عجيب. قلت أي الألباني: واستنده الصحيح، لكن قوله آخر ذي الحجة غريب. إذن فالراجح إن شاء الله تعالى بعد عرض الأقوال أن القول الأول هي أن الأضحية يوم واحد، والقول الثاني إلى أنها ثلاثة أيام، والقول الخامس كذلك إلى أنها آخر ذي الحجة، كلها أقوال ضعيفة ولم يأتي القائلون بها بما يعتد به من دليل صحيح، أي صحيح في الاستدلال وإن كان صحيحا في الثبوت. فبقي الكلام في الترجيح بين القولين الثالث والرابع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: ولا يصح عندي في المسألة إلا قولان، أحدهما قول مالك والكوفيين أن الأضحى يوم النحر ويومان بعده، والقول الآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذان القولان قد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عنهم فيهما، وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى الاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو رجحان ما ذهب إليه الشافعية أن آخر وقت الذبح إنما هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فتكون على هذا مدة الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو منقول كذلك عن جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى وغيرهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. وهذا هو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، اختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الربيع وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأيام أيام التشريق الثلاثة هي كذلك أيام ذبح، إذن تكون مدة الذبح من صلاة العيد بعد صلاة العيد إلى آخر شمس إلى غروب آخر شمس من أيام التشريق الثلاثة، إذن فتكون مدة الذبح أربعة أيام. لكن ما هو الأفضل في حق المسلم المضحي، أن يضحي في يوم العيد أو أن يضحي في أيام التشريق؟ مع جواز الذبح وجواز ومشروعية أن يكون الذبح يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، غير أن الأفضل للمسلم أن يكون الذبح يوم العيد يوم النحر أي يوم الأضحى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا ذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى في يوم النحر فذلك أفضل الأضحى، وإن كان يجزي فيما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أيام نسك. إذن فمع جواز أن تكون تضحية في أربعة أيام، لكن الأفضل في ذلك ما الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون ذلك في يوم الأضحى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.